السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب، والفصول الرابع والمقروء فيه فصول في فروق تتعلق بقواعد الدعاء، منتخبة من كتاب الفروق للعلامة القرافي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: القسم الرابع من المحرم الذي ليس بكفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع من المحرم الذي ليس بكفر أن يسأل الداعي الله تعالى ثبوت أمر دل السمع على ثبوته وله أمثلة. الأول أن يقول الداعي: جعل الله موت من مات لك من أولادك حجابا من النار. وقد دل الحديث الصحيح على أن من مات له اثنان من الولد كان حجابا له من النار، فيكون هذا الدعاء معصية. فإن قلت: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو له بقوله: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الوسيلة درجة في الجنة لعبد صالح، وأرجو أن أكون إياه، وأن المقام المحمود هو الشفاعة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطيها، فيلزم أحد الأمرين: إما إباحة الدعاء بما هو ثابت، وإما الإشكال على الإخبار على كونه عليه السلام أعطيها. قلت: ذكر العلماء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أنه أعطي هذه الأمور مرتبة على دعائنا، وأعلم أن دعاءنا يحصل له ذلك، فحسن أمرنا بالدعاء له لأنه سبب هذه الأمور، وحسن الإخبار بحصولها لأنه أعلم بوقوع سبب حصولها. والمحرم إنما هو الدعاء بحصول شيء قد علم حصوله من غير دعائنا، فاندفع الإشكال. الثاني أن يقول الداعي: اللهم اجعل صوم عاشوراء مكفرا لسنة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، فلا يجوز طلب شيء من ذلك. الثالث أن يقول: اللهم اجعل صلواتي كفارات لما بينهن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فيكون الدعاء بذلك معصية لما مر. وألحق بهذه المثل نظائرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو أن يسأل الداعي الله تعالى ثبوت أمر دل السمع على ثبوته، أي قام دليل النقل على ثبوته، وهو قسم مقابل لما تقدم. فإن القسم الثالث المتقدم هو أن يسأل الداعي الله تعالى ثبوت أمر نفي أمر دل السمع على نفيه، وهما يشتركان في أصل موردهما وهو الدعاء بتحصيل الحاصل. والمصنف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الدعاء بتحصيل الحاصل محرم لكونه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن الدعاء بتحصيل الحاصل لا يكون سوء أدب مطلقا، بل إنه واقع في خطاب الشرع، كما سبق في ذكر حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتفطر قدماه وطلبها منه الرفق بنفسه، مع قوله: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان من دعائه في صلاته قوله: رب اغفر لي، مع القطع بأن ذلك حاصل له، كما قالت له عائشة: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجاء التصريح به في سورة الفتح وغيرها. والدعاء بتحصيل الحاصل لا يراد منه مجرد وقوع الأمر الذي قد وقع، بل يكون لأمر آخر خارجي، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فإن دعاءه بحصول الحاصل له وهو مغفرة الله له حمله عليها ابتغاء شكر الله عز وجل، إذ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك إذا دعا الإنسان لا على إرادة الشكر، وإنما على إرادة تأكيد تحقق وقوع الحاصل، أو قصد بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الملخص مما تقدم أن الدعاء بتحصيل الحاصل سواء كان نفيا أو إثباتا ليس بمحرم بل هو جائز. نعم. القسم الخامس في المحرم الذي ليس بكفر أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل السمع الوارد بطريق الآحاد على ثبوته، وقولي بطريق الآحاد احتراز من المتواتر، فإن طلب نفي ذلك من قبيل الكفر كما تقدم. وله أمثلة: الأول أن يقول اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا بد من دخول طائفة من المسلمين النار وخروجهم منها بشفاعة وبغير شفاعة، ودخولهم النار إنما هو بذنوبهم، فلو غفر للمسلمين كلهم ذنوبهم كلها لم يدخل أحد النار، فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب تلك الأحاديث الصحيحة فيكون معصية ولا يكون كفرا لأنها أخبار آحاد. والتكفير إنما يكون بجحد ما علم ثبوته بالضرورة أو بالتواتر. فإن قلت في آداب الدعاء إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي أن يقول ولجميع المسلمين، وهذا خلاف ما قررته، وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة صلوات الله عليهم أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، أي تابوا من الكفر واتبعوا الإسلام. ولفظ الذين عام في التائبين من الكفر وهم المؤمنون فيكون عاما في المؤمنين، وكذلك قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض عام في جميع من في الأرض وهو خلاف ما قررته. قلت الجواب عن الأول أن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي فإن أراد المغفرة من حيث الجملة لا على وجه التعميم صح أن يشرف معه كافة المسلمين فيما طلبه لنفسه، لأنه لا منافاة بين مغفرة بعض الذنوب ودخوله من النار بعض آخر، فلا ينافي الدعاء وحديث الشفاعة، وإن أراد مغفرة جميع ذنوبه صح ذلك في حقه لأنه لم يتعين أن يكون من الداخلين النار الخارجين بالشفاعة. وأما في حق المؤمنين فإن أراد المغفرة من حيث الجملة ولم يشركهم معه في جملة ما طلبه لنفسه صح أيضا إذ لا منافى، فلا رد على النبوة، وإن أراد اشتراكهم معه في جملة ما طلبه لنفسه وهو مغفرة جميع الذنوب فذلك محرم، فضلا عن كونه من آداب الدعاء. عن الثاني أن طلب الملائكة المغفرة للمؤمن بقولهم فاغفر للذين تابوا وبقوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض لا عموم في تلك الألفاظ لكونها أفعالا في سياق الثبوت، فلا تعم إجماعا، ولو كانت للعموم لوجب أن يعتقد أنهم أرادوا بها الخصوص وهو المغفرة من حيث الجملة للقواعد الدالة على ذلك، وإن أطلق الداعي قوله اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين من غير نية جاز، لأن لفظة تفعل في سياق الثبوت فلا تعم كما أطلقته الملائكة. المثال الثاني أن يقول الداعي اللهم اكفني أمر العري يوم القيامة حتى تستر عورتي عن الأبصار، وقد ورد في الصحيح أن الخلائق يحشرون حفاة عراة غرلا، فيكون هذا الدعاء مستلزما للرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره فيكون معصية. الثالث أن يقول اللهم إذا قبضتني إليك وأمتني فلا تحيني إلى يوم القيامة حتى أستريح من وحشة القبر، وقد ورد في الحديث الصحيح رجوع الأرواح إلى الأجساد وأن الميت يسمع خفق أنعلة المنصرفين، وقد قال عليه السلام في قتل أبد ما أنتم بأسمع منهم وليس ذلك خاصا بهم إجماعا، فيكون هذا الدعاء مستلزما للرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون معصية، ولكونه من باب الآحاد لا يكون كفرا. القسم السادس من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع الوارد بطريق الآحاد على نفيه، وله أمثلة: الأول أن يقول اللهم اجعلني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة لأستريح من غمها ووحشتها مدة من الزمان قبل غيري، وقد ورد في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فيكون هذا الدعاء ردا على النبوة فيكون معصية. الثاني أن يقول اللهم اجعلني أول داخل الجنة، وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول داخل الجنة، فيكون هذا الدعاء مضادا لخبر النبوة فيكون معصية. الثالث أن يقول اللهم اجعل الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء لكونه من الأغنياء وقد ورد في الصحيح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، فيكون هذا الدعاء مضادا للحديث فيكون معصية ولا يكون كفرا، لأن الحديث من أخبار الآحاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسمين آخرين من أقسام الدعاء المحرم، يجتمعان في كون الداعي فيهما يطلب نفي أو إثبات ما دل السمع الوارد بطريق الآحاد على ثبوته أو نفيه، فهما في الحقيقة راجعان إلى أصل واحد، وإنما أفرد المصنف رحمه الله تعالى كل واحد منهما وعده قسما بالنظر إلى متعلقه، فالأول متعلقه النفي الذي دل السمع بطريق الآحاد على ثبوت خلافه، والثاني متعلقه الإثبات الذي دل السمع الوارد بطريق الآحاد على نفيه، فهما يجتمعان في أصل واحد. والمصنف رحمه الله تعالى ملحق هذا القسم بما سبق من أن ذلك يتعلق بمعارضة الوارد الثابت، لكن الأول الذي ذكره في النوع الأول وهو ما يكون كفرا إذا كان مضادا للخبر السمعي القاطع يعني اليقيني، وهنا لا يكون مضادا للخبر السمعي اليقيني وإنما مضادا للخبر السمعي المفيد للظن وهو طريق الآحاد، فإن طريق الآحاد مفيد الظن إلا أن تقترن به قرينة تحمله على أن يكون علما نظريا، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وأبو عبد الله بن القيم وأبو الفضل بن حجر رحمهم الله. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من بعض مثوره فيه نظر من هذه الجهة، لأنها ليست آحادا مجردة بل آحاد مقترنة بقرينة أفادت علما نظريا، فهي ملحقة بالمتواتر لأن المتواتر يفيد العلم لكنه علم ضروري، وأما الآحاد المقترن بقرينة فإنه يفيد علما نظريا، فهما يشتركان في القطع لكنهما يختلفان في طريق ثبوته، فهذا طريق ثبت بالتواتر فكان ضروريا، وهذا ثبت بطريق الآحاد المقترن بقرينة فصار نظريا. وعلى هذا فيكون ما قرره المصنف من قوله والتكفير إنما يكون بجحد ما علم ثبوته بالضرورة أو بالتواتر فيه نظر، لأن التواتر يفيد اليقين وهذا موجب التكفير به، ونظيره كذلك الآحاد المقترن بقرينة كالحديث المخرج في الصحيحين مما تلقي بالقبول، فإن هذا مقطوع بكونه يقينا لكنه يقين نظري وليس يقينا ضروريا. وهذان القسمان كما سلف يرجعان إلى الأخذ باللازم، لكن اللازم في تلك موجب للكفر واللازم في هذه ليس موجبا للكفر وإنما موجبا للمعصية كما صرح المصنف رحمه الله تعالى. وكما تقدم أن التكفير بالمآل وهو اللازم ليس حجة عند المصنف ولا غيره وبطل به ما سبق من القول بالتكفير، فكذلك يبطل القول بتحريم هذا لأنه بناء على اللازم، كما أنه يتعلق بما سبق ذكره من الدعاء بتحصيل الحاصل نفيا أو إثباتا، فهذا دعاء بشيء قد حصل أو إثباتا أو قد حصل نفيا، والدعاء بتحصيل الحاصل لا يقوم الدليل على المنع منه بل هو جائز. نعم. القسم السابع من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو الدعاء المعلق على مشيئة الله تعالى، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولا اللهم اغفر لي إلا أن تشاء، ولا اللهم اغفر لي إلا أن تكون قد قدرت غير ذلك وما أشبه هذه النظائر، لما ورد في الصحيح لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة، وسره أن هذا الدعاء عري عن إظهار الحاجة إلى الله تعالى ويشعر بغنى العبد عن الرب، وطلب تحصيل الحاصل محال، فإنما شاء الله تعالى لا بد من وقوعه، وذلك كله مناقض لقواعد الشريعة والأدب مع الله تعالى. وهذا الحديث يدل على أن الواقع بغير دعاء، وقد علم أن ذلك لا يجوز طلبه لأجل أن الحديث دل على طلب المغفرة على تقدير كونها مقدرة، وإذا قدرت فهي واقعة جزما. القسم الثامن من الدعاء المصنف رحمه الله تعالى القسم السابع من الدعاء المحرم، وهو الدعاء المعلق على مشيئة الله عز وجل في قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا القسم جاء الدليل الصريح بالنهي عنه، وهو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. وهذا النهي في أصح قولي أهل العلم للتحريم، فيحرم أن يعلق الإنسان دعاءه بالمشيئة، وإنما حرم ذلك لأمرين: أحدهما ما يوهمه هذا الدعاء من عدم كمال قدرة الله، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الله لا يتعاظمه شيء. والآخر ما يوهمه هذا الدعاء من ضعف رغبة الداعي، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وليعزم المسألة، أي ليكن عاقدا لها بوجه يقين. فلأجل هذين الوجهين صار الدعاء بذلك محرما. القسم الثامن من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر: الدعاء المعلق بشأن الله تعالى وله أمثلة. الأول أن يقول: اللهم افعل بي ما أنت له أهل في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء يعتقد جماعة من العقلاء أنه حسن وهو قبيح، وبيان ذلك أن الله تعالى كما هو أهل المغفرة من الذنوب هو أهل للمؤاخذة عليها، ونسبة الأمرين إلى جلاله تعالى نسبة واحدة. وكذلك تعلق قدرته تعالى وقضائه بالخيور كنسبة تعلقها بالمكاره والشرور، وليس أحدهما أولى بشأنه من الآخر عند أهل الحق، وأن له أن يفعل أصلح لعباده وأن لا يفعله، ونسبة الأمرين إليه تعالى نسبة واحدة. وكل ذلك شأن الله تعالى في ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والخلائق كلهم دائرون بين عدله وفضله، فمن هلك منه فبعدله، ومن نجا فبفضله وعدله. وفضله من شأنه ونسبتهما إليه تعالى نسبة واحدة، لا يزيده الإحسان جلالا وعظمة، ولا ينقصه العدل من جلاله، وعظمته، بل الأمران مستويان بالنسبة له، وكلاهما شأنه. فمن دعا بذلك وقال: اللهم افعل بي ما أنت أهله، فقد سأل من الله تعالى أن يفعل به إما الخير وإما الشر، وأن يغفر له أو يؤاخذه. وهذا معنى قوله عليه السلام: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ولأن الدعاء بمثل هذا فيه إظهار الاستغناء وعدم الافتقار، فيكون معصية إلا أن ينوي الداعي ما أنت أهله من الخير الجزيل، ولا يقتصر في نيته على مطلق الخير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فأعظموا المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. فإن عريت نفس الداعي عن نية تعظيم المسألة مع القصد إلى الخير في الجملة فقد ذهب التحريم، وإن عريت عن النية بالكلية كان بهذا اللفظ عاصيا. وهذا الدعاء إنما يستقيم على مذهب المعتزلة الذي يعتقدون أن الله تعالى يجب عليه رعاية المصالح وأنه أهل للخير فقط، ولا ينسب إلى شأنه إلا ذلك، فهذا هو شأنه عندهم. ومذهب الاعتزال إما كفر أو فسوق بالإجماع من أهل السنة، فلا خير في هذا الدعاء على كل تقدير، وهما مذهبان ضالان يسبقان إلى الطباع البشرية، ولا يزال البشر معها حتى تروضها العلوم العقلية والنقلية، وهما الحشوية والاعتزال. فلا يزال الإنسان يعتقد الجسمية بناء على العادة المألوفة، ويعتقد أنه يخلق أفعاله، وأن الله تعالى لا يفعل إلا الخير ولا يفعل الشر إلا شرير. ولا يزال البشر كذلك حتى يرتاض بالعلم. ولا شك أن كل أحد إنما يريد بهذا الدعاء الخير، ولكن بناء على أن ذلك هو شأن الله تعالى وأنه أهله ليس إلا، فهي شائبة اعتزال تسبق إلى الطباع، فاحذرها واقصد بنيتك ما يليق بجلال ربك. المثال الثاني أن يقول: اللهم افعل بي في الدنيا والآخرة ما يليق بعظمتك واللائق بعظمته وجلاله وكبريائه وذاته وربوبيته، وكل ما يأتي من هذا الباب واحد

قلت يتعين أن يعتقد أن التقدير هاهنا أريد به التيسير على سبيل المجاز، وأنت أيضا إذا أردت هذا المجاز جاز، وإنما يحرم الإطلاق عند عدم النية. الثالث أن يقول اللهم اجعل سعادتنا مقدرة في علمك، والذي تقدر في العلم هو والذي تقدر في العلم هو الذي تعلقت به الإرادة القديمة، فكل ما يستحيل استئناف تعلق الإرادة به يستحيل استئناف تعلق العلم به، فيستحيل استئناف تعلق العلم بالسعادة فيكون محرما لما مر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم التاسع من الدعاء المحرم، وهو الدعاء المرتب على استئناف المشيئة، أي ابتداء الله سبحانه وتعالى شيئا من مشيئته لم يكن من قبل. هو مثل له بقول الداعي اللهم قدر لي الخير، فكأن الداعي إذا دعا بمثل هذا الدعاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له شيئا لم يكن مقدرا في سابق تقدير الله سبحانه وتعالى. وما ادعاه المصنف رحمه الله تعالى وعفى عنه فيه نظر، لأن الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وجعل لها أسبابا ومن أسبابها الدعاء. وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب قال يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، أي التي فيها التقدير الذي يكون في السنة، وعنده أم الكتاب يعني عنده القدر الثابت سبحانه وتعالى الذي كتبه من قبل. فإذا دعا الإنسان بمثل هذا الدعاء فإنه لا يريد به حدوث مقدر من الله عز وجل لم يكن في سابق قدره الذي علمه الله وكتبه، وإنما يريد به مقدورا يسر الله عز وجل له سببا من الأسباب الراجعة إلى قدره، وهو الدعاء. فالله عز وجل قدر المقدر وقدر الدعاء الذي يحصل به الإنسان ما يقدره الله عز وجل له. وهذا وجه الدعاء في حديث الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. القسم العاشر من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو الدعاء بالألفاظ الأعجمية لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية، فمنع العلماء من ذلك، وبعضها يقرب من التحريم وبعضها من الكراهة بحسب حال مستعمليها. من العجم فمن غلب على عادته الضلال والفساد حرم استعمال لفظه حتى يعلم خلوصه من الفساد، ومن لا يكون كذلك فالكراهة سدا للذريعة، ويدل على تحريمه قوله تعالى لنوح عليه السلام فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وقول نوح عليه السلام إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم معناه أن أسألك ما ليس لي بجواز سؤاله علم، فدل ذلك على أن العلم بالجواز شرط في جواز السؤال، فما لا يعلم جوازه لا يجوز سؤاله. وأكد الله تعالى ذلك بقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، واللفظ العجمي غير معلوم الجواز، فيكون السؤال به غير جائز، ولذلك منع مالك من الرقى به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم العاشر من الدعاء المحرم، وهو الدعاء بالألفاظ الأعجمية، أي ما لا يعلم معناه في حق من خفي عليه من العرب. أما الأعجمي الذي يعرف معناه فإن كان معناه صحيحا صار جائزا في حقه، وإن صار معناه باطلا فإنه محرم في حقه. وإنما مراد المصنف الدعاء من عربي بألفاظ أعجمية لا يعلم معناها، وموجب المنع جواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية، فمنع العلماء من ذلك، وبعضها يقرب من التحريم وبعضها من الكراهة بحسب حال مستعمليها من العجم، يعني بحسب ما يكون من معانيها. واستدل المصنف على تحريم ذلك بقول نوح إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وليس وجه الاستدلال منها أن ذلك هو الواقع من نوح كما فهمه بعض مختصري كتاب الفروق، وإنما معنى ذلك أن سؤال الله عز وجل ما لا يعلمه العبد لا يجوز، ومن ضمن ذلك أن يدعو بشيء لا يفهم معناه من لسان عجمي، فيكون ممنوعا لأن العبد منهي أن يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم. وهذا معنى قول المصنف واللفظ العجمي غير معلوم الجواز فيكون السؤال به غير جائز. ولذلك منع مالك من الرقى به، يعني منع أن يرقى بالكلام الأعجمي الذي لا يفهم معناه، وهذا صحيح. القسم الحادي عشر من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر الدعاء على غير الظالم لأنه سعي في إضرار مستحق فيكون حراما كسائر المساعي الضارة بغير استحقاق. فإن قلت الله سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد جملة وتفصيلا فلا يجيب دعاء من دعا ظلما لعلمه تعالى بأنه إضرار غير مستحق، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلا يكون هذا الدعاء سعيا للإضرار ولا وسيلة له. قلت لا نسلم أنه لا يؤثر ضررا، وما ذكرتموه من علم الله تعالى مسلم، ولكن المدعو عليه لا يخلو غالبا من ذنوب اقترفها وسيئات اكتسبها من غير جهة الداعي، فيستجيب الله تعالى دعاء هذا الداعي الظالم به عليه ويجعله سببا للانتقام من هذا المدعو عليه بذنوبه السالفة، كما ينفذ فيه سهم العدو الكافر وسيف القاتل له ظلما، إما مؤاخذة له بذنوبه أو رفعا لدرجاته، مع أن صاحب السيف والسهم ظالم، فكذلك صاحب الدعاء ظالم بدعائه، وينفذ الله دعاءه كسيفه ورمحه. ولذلك يسلط الله السباع والهوام للانتقام، وإن لم يصدر منه في حقها ما يوجب ذلك، ويعاقب هذا الداعي أيضا على دعائه بغير حق، والكل عدل من الله تعالى. بل لو جوزنا خلو هذا المدعو عليه من الذنوب مطلقا وطهارته من جميع العيوب لجوزنا استجابة هذا الدعاء ليجعله الله سببا لرفع الدرجات وإظهار صبر العبد ورضاه فيحصل له الجزيل من الثواب. وأما الدعاء على الظالم فقد قال مالك وجماعة من العلماء بجوازه، والمستند في ذلك قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن الأحسن الصبر والعفو لقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من معزومها ومطلوبها عند الله. فإن زاد في الإحسان على ذلك بأن دعا له بالإصلاح والخروج عن الظلم فقد أحسن إلى نفسه بمثوبة العفو وتحصيل مكارم الأخلاق، وإلى الجاني بالتسبب إلى إصلاح صفاته، وإلى الناس بالتسبب إلى كفايتهم شره. فهذه ثلاثة أنواع من الإحسان لا ينبغي أن تفوت اللبيب، لا سيما وقد روي أن الإنسان إذا دعا بمكروه على غيره تقول له الملائكة ولك مثله، وإذا دعا بخير لأحد تقول له الملائكة ولك مثله. تنبيه: من الظلمة من إذا علم بالمسامحة والعفو زاد طغيانه ولا يردعه إلا إظهار الدعاء عليه، فليكن العفو عنه بينك وبين الله تعالى، ولا تظهر له ذلك، بل أظهر له ما فيه صلاحه واستصلاحه. ومن يجود إذا جدت عليه كان سمة خير، فينبغي إظهار ذلك له. وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه بملابسة معصية من معاصي الله تعالى ولا بالكفر، فإن إرادة المعصية معصية وإرادة الكفر كفر، بل تدعو عليه بأنكار الدنيا، ولا تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها جنايته عليك بأن يجني عليك جناية فتدعو عليه بأعظم منها، فهذا حرام عليك لأنك جان عليه بالمقدار الزائد، والله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. فتأمل هذه الضوابط ولا تخرج عنها. فإن قلت فإن قال اللهم ارزقه سوء الخاتمة أو غير ذلك من العبارات الدالة على طلب الكفر، هل يكون هذا الداعي كافرا أو لا؟ لأن إرادة الكفر كفر والطالب مريد لما طلبه. قلت الداعي له حالتان: تارة يريد الكفر بالعرض لا بالذات،

ثم ذكر أن الملائكة تقول للعبد إذا دعا بمكروه ولك بمثل ولك مثله، وإذا دعا بخير تقول له الملائكة ولك مثله، ولم يثبت هذا التفصيل في الأحاديث الصحيحة، وإنما صح عند مسلم وغيره عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو لأحد من المسلمين بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثله، أو قال ولك مثل. ثم ذكر تنبيها في ما يحسن معاملته في حال بعض الظلمة، وهو أن من علم منهم أنه إذا سومح وعفي عنه زاد طغيانه ولم يردعه إلا إظهار الدعاء عليه، فليكن العفو عنه بينك وبين الله تعالى، ولا تظهر ذلك له لئلا يتمادى في طغيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم الدعاء على الظالم بقوله: اللهم ارزقه سوء الخاتمة، أو غير ذلك من العبارات الدالة على طلب الكفر، هل يكون هذا الداعي كافرا أم لا؟ وأجاب عن ذلك بأن الداعي له حالتان: الأولى تارة يريد الكفر بالعرض لا بالذات، والمقصود يريد حصول الكفر بالتبع لا حصول ما يكفر به العبد، فهو لا يريد أن يدعو على العبد بأن يحصل منه مكفر، وإنما يريد أن تؤول حاله إلى الوقوع في الكفر بلازم، فهو الدعاء بالكفر بلازم. والحال الثانية أشار إليها بقوله: وتارة يريد الكفر بالذات، يعني يريد الوقوع في المكفر نفسه. ثم ذهب إلى أن الدعاء عليه بالأول يكون جائزا، لأنه ليس مقصوده الوقوع في الكفر مباشرة، وإنما مقصوده أن يؤول إلى حال توجب له ذلك، كما أن تقع له معصية عظيمة فيتهتك فيها حتى تفضي به إلى الكفر كحال بعض العصاة، هذا عند المصنف ليس كفرا. والثانية أن يدعو عليه بمواقعة المكفر مباشرة، قال: فهذا كافر إذا كان مقصوده أن يعصي الله بالكفر ليس إلا، يعني إذا دعا الداعي ومقصوده أن يعصى الله بالكفر فهذا كافر، وإن لم يكن ذلك مقصوده فإنه ليس بكافر. والصحيح أنه لا يكفر إذا دعا على أحد بأن يموت كافرا، إلا إذا أراد رجحان الكفر على الإسلام كما أشار إليه ابن الشاط في تهذيب الفروق، فإنه إذا أراد بدعائه على أحد أن يموت على الكفر أن الكفر راجح في حقه وأفضل له من الموت على الإسلام فكفر لأجل هذا، لأن إرادة الكفر وظهوره ومحبته ورجحانه في حق أحد خاصة أو عامة كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب له، فإن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه من عباده. نعم. القسم الثاني عشر من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو ما استفاد التحريم من متعلقه وهو المدعو به لكونه طلبا لوقوع المحرمات في الوجود. أما الداعي فكقوله: اللهم أمته كافرا أو اسقه خمرا أو أعينه على المكس الفلاني أو وطئ الأجنبية الفلانية أو يسر له الولاية الفلانية وهي مشتملة على معصية أو يطلب ذلك لغيره، إما لعدوه كقوله: اللهم لا تمت فلانا على الإسلام، اللهم سلط عليه من يقتله أو يأخذ ماله. وأما لصديقه فيقول: اللهم يسر له الولاية الفلانية أو السفر الفلاني أو صحبة الوزير الفلاني أو الملك الفلاني، ويكون جميع ذلك مشتملا على معصية من معاصي الله تعالى، فجميع ذلك محرم تحريم الوسائل، ومنزلته من التحريم منزلة متعلقه، فالدعاء بتحصيل أعظم المحرمات أقبح الدعاء. ويروى: من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى، ومحبة معصية الله تعالى محرمة، فدل ذلك على أن الدعاء بالمحرم محرم، فهذه كلها أدعية محرمة، إما كبيرة أو صغيرة، إن تكررت صارت كبيرة وفسقا. والعاقل الحريص على دينه أول ما يسعى في تحصيل السلامة والخلوص من المهالك، وحينئذ يطلب الأرباح، فهذا ما حضرني من الأدعية المنهية عنها المحرمة، وما عداها ليس بمحرم عملا بالاستقراء، وهذا الفرق. وهذه الأقسام قل أن توجد في الكتب، بل كلمات يسيرة توجد في بعضها مشيرة إليها، أما التصريح بها على هذا الوجه فقليل أو معدوم. فتأمل وألحق ما تجده بنظيره فينضبط لك المباح من غيره. ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني عشر، وهو القسم الأخير من أقسام الدعاء المحرم، وهو ما استفاد التحريم من متعلقه، يعني باعتبار مقصده، فهو من باب تحريم الوسائل، وذلك بأن يدعو بشيء يفضي إلى وقوع مقصد محرم، فيكون محرما لأجل كونه وسيلة، فإن الوسائل تابعة للمقاصد، وهذا حق تبعا للقاعدة المعروفة في الوسائل والمقاصد. وحاصل هذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا يتجلى ظهور تحريم شيء منها إلا ستة أقسام: أحدها الدعاء بالمحال، وبه صرح الخطابي في شان الدعاء فقال: ولا يجوز الدعاء بالمحال. وثانيها الدعاء بخرق العادة، الدعاء بخرق العادة لأنه من جملة الاعتداء المنهي عنه. وثالثها الدعاء المعلق على مشيئة الله، كقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ورابعها الدعاء بما لا يعلم معناه من الكلام الأعجمي وغيره. وخامسها الدعاء بإثم، وهو الدعاء بكل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وسادسها الدعاء بما استفاد التحريم من متعلقه، وهو ما كان دعاء يتوسل به إلى محرم. فهذه الأقسام الستة هي التي يترشح القول بحرمتها بدلائل أدلة الشرع. وأما بقية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يرجع إلى تحصيل الحاصل وغيره فلا يساعد الدليل الشرعي على القول بحرمته. نعم. الفرق الرابع والسبعون والمئتان بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه. اعلم أن أصل الدعاء من حيث هو دعاء الندب كما تقدم، ويعرض له من جهة متعلقه ما يقتضي التحريم وقد تقدم، وما يقتضي الكراهة، ولذلك أسباب خمسة. السبب الأول الأماكن كالدعاء في الكنائس والحمامات ومواضع النجاسات والقاذورات ومواضع اللهو واللعب والمعاصي والمخالفات كالحانات ونحوها، وكذلك الأسواق التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة والأيمان الحانثة، فجميع ذلك يكره الدعاء فيه من أجل أن القرب إلى الله تعالى ينبغي أن تكون على أحسن الهيئات في أحسن البقاع والأزمان. ويدل على اعتبار هذا المعنى نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل له الدعاء مع فوات رتبة الدعاء كالصلاة في البقاع المكروهة. السبب الثاني للكراهية الهيئات كالدعاء مع النعاس وفرط الشبع ومدافعة الأخبثين أو ملابسة النجاسات والقاذورات أو قضاء حاجة الإنسان ونحو ذلك من الهيئات التي لا تناسب التقرب إلى ذي الجلال، فإن فعل صح مع فوات الرتبة الكمال. السبب الثالث للكراهة كونه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء كما كره مالك وجماعة من العلماء رحمهم الله لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين، فيجتمع لهذا الإمام التقدم في الصلاة وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله تعالى وعباده في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء، ويوشك أن تعظم نفسه عنده فيفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه. ويروى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يدعو لقومه بعد الصلوات بدعوات فقال: لا، إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى الثريا، إشارة إلى ما ذكرنا. ويجري هذا المجرى كل من نصب نفسه للدعاء لغيره وخشي على نفسه الكبر بسبب ذلك، فالأحسن له الترك حتى تحصل له السلامة. السبب الرابع للكراهة كون متعلقه مكروها، فيكره الكراهة الوسائل لا كراهة المقاصد، كالدعاء بالإعانة على اكتساب الرزق بالحجامة ونزو الدواب والعمل في الحمامات وغير ذلك من الحرف الدنيات مع قدرته على الاكتساب بغيرها، وكذلك القول في الدعاء بكل ما نص العلماء على كراهته يكره كراهة الوسائل. السبب الخامس للكراهة عدم تعيينه قربة، بل يطلق على سبيل العادة والاستراحة بل يطلق على سبيل العادة والاستراحة في الكلام وتحسين اللفظ من الذي يلابسه كما يجري ذلك على ألسنة السماسرة في الأسواق عند افتتاح النداء على السلع، كقولهم الصلاة والسلام على خير الأنام. قال مالك كما يقولون هذا على سبيل العادة من غير قصد. قال مالك كم يقولون هذا على سبيل العادة من غير قصد الدعاء والتقرب إلى الله تعالى، وهو خبر ومعناه الدعاء. وكما يقول المتحدثون في مجالسهم ما أقوى فرس فلان أبلاها الله بدنية أو سبع ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى، ولا يريدون شيئا من حقيقته، فهذا كله مكروه. وقد أشار بعض العلماء إلى تحريمه وقال كل ما يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة له على وجه التعظيم والإجلال لا على وجه التلاعب. فإن قلت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحو من هذا الدعاء، ومنصبه صلى الله عليه وسلم منزه عن المكروهات، بل يجب اتباعه في أقواله وأفعاله، وأقل الأحوال أن يكون مباحا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها تربت يداك ومن أين يكون الشبه، فلما تعجبت مما لم تعلم من كون المرأة تنزل المنية كما ينزل الرجل. ومعلوم أنه عليه السلام ما أراد إذا يتها بالدعاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك، ليس من الإرشاد ما يقتضي قصد الإضرار بالدعاء، فقد استعمل الدعاء على وجه الطلب والتقرب وهو عين ما نحن فيه. قلت لفظ الدعاء إذا غلب استعماله في العرف في غير الدعاء انتسخ من حكم الدعاء، ولا ينصرف بعد ذلك إلى الدعاء إلا بالقصد والنية. فإذا استعمله مستعمل في غير الدعاء فقد استعمله فيما هو موضوع له عرفا ولا حرج في ذلك، وإنما الكلام في الألفاظ التي تنصرف بصراحتها للدعاء وتستعمل في غيره. فليس ما في الأحاديث من هذا الباب، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء القواعد الثلاث اللواتي ختم بهن كتابه الفروق بالفرق الرابع والسبعين بعد المئتين، وهو في الفرق بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه، فإن المصنف ابتدأ تلك القواعد بما يكون كفرا، ثم أتبعها بما يكون محرما، ثم ختم بما يكون مكروها، وبين ابتداء أن أصل الدعاء من حيث هو الندب، وتقدم هذا، ويعرض له من جهة متعلقه ما يقتضي غير ذلك ومما يقتضيه الكراهة، وهو الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبين ما ليس بمكروه، فإنه قال بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه، وأفاض الكلام في بيان المكروه ولم يشر إلى ما ليس مكروها، وكأنه ما وراء ذلك، فما وراء ذلك مما لم يتعلق به كراهية هاهنا ولا تعلق به تحريم ولا كفر فيما فات فهو خارج عن الكراهة، وهو كائن في حال الإباحة أو الندب أو الإجاب، على ما تقدم من أن المصنف يذهب هذا المذهب وهو المذهب الصحيح. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الدعاء الذي يكون مكروها يرجع إلى أحد أسباب الخمسة. السبب الأول الأماكن، كالدعاء في الكنائس والحمامات ومواضع القاذورات، أي في الأماكن التي لا يليق فيها الإقبال على الله عز وجل بالدعاء، لأن الدعاء ينبغي أن يكون على أكمل الهيئات في أحسن البقاع والأزمان، واستدل المصنف رحمه الله تعالى على اعتبار هذا المعنى بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، وفي ذلك حديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف، لكن العلة التي ذكرها الفقهاء فيهن صحيحة، فإن هذه أماكن نتنة لا تليق بعبادة فاضلة كاملة هي عبادة الصلاة، ومثل ذلك يقال في الدعاء. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل له الدعاء مع فوات رتبة الدعاء كالصلاة في البقاع المكروهة. ومعنى قوله مع فوات رتبة الدعاء يعني الرتبة الكاملة، وهذا صرح به فيما يستقبل في قوله فوات رتبة الكمال. فالدعاء في هذه الأماكن صحيح لكنه مكروه لأنه يفوت به الكمال المأمور به في العبادة. والسبب الثاني للكراهة ما يتعلق بالهيئات كالدعاء مع النعاس وفرط الشبع ومدافعة الأخبتين إلى آخرها، فإن هذه الأحوال يكون الإنسان فيها مشغولا بنفسه، وشغل الإنسان بنفسه في ملاحظة حاله الطبعية الجبلية يمنع قلبه من كمال الإقبال على الله في الدعاء. فالذي يدعو مع فرط النعاس أو يدعو مع فرط الشبع أو يدعو مع فرط الجوع أو يدعو مع فرط مدافعة الأخبتين يكون مشغولا بنفسه ويضعف إقباله على دعائه. ولأجل هذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب النوم عنه، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الحال لأن المرء قد يشغل بنفسه فيقع من دعائه ما ليس مرادا له، كأن يذهب يستغفر فيسب نفسه، فلأجل شغله بنفسه كرهت صلاته ودعاؤه في هذه الحال. والسبب الثالث كونه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء، أي أن يكون ذلك الدعاء الذي يدعو به الإنسان والحال التي هو عليها تؤول به إلى فساد قلبه بأمراضه من خيلاء أو كبرياء أو غير ذلك من أحوال القلوب المفسدة لها. وخرج عليه المصنف كراهة مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهرا، فمأخذ الكراهة عندهم ما يحدثه ذلك من فساد القلوب عند الداعين. والكراهة المذكورة عن مالك أليقها أن تكون كراهة للتحريم لكون ذلك بدعة صرح به جماعة من المالكية فضلا عن غيرهم، فممن صرح به ابن وضاح والطرطوشي والشاطبي في الاعتصام ونقل كلام هؤلاء، فهي كراهة على وجه التحريم. ثم ذكر ما يروى عن بعض الأئمة في استئذان عمر ولا يعرف هذا من وجه ثابت عنه. ثم قال رحمه الله: ويجري هذا المجرى، يعني يلحق بهذا كل من نصب نفسه للدعاء لغيره وخشي على نفسه الكبر لسبب ذلك، فالأحسن له الترك حتى تحصل له السلامة، لأن السلامة في الدين لا يعدلها شيء. ومن خشي على نفسه أن يتعرض لهذه الأمراض إذا قصده الناس بالدعاء فإنه يمتنع من ذلك رغبة في حصول سلامة دينه. ثم ذكر السبب الرابع وهو كونه متعلقا بمكروه، فيكره كراهة الوسائل لا كراهة المقاصد، كأن يدعو الإنسان بشيء مكروه فيكره دعاؤه لأنه وسيلة إلى مكروه. قال: كالدعاء بالإعانة على اكتساب الرزق بالحجامة ونزوء الدواب، يعني ضراب البهائم، بأن يدعو الله أن يعينه على أن يكتسب بضراب بهيمة عنده. قال: والعمل في الحمامات وغير ذلك من الحرف الدنيئة. قال: وكذلك القول في الدعاء بكل ما نص العلماء على كراهته يكره كراهة الوسائل. ثم ذكر السبب الخامس الكراهة وهو عدم تعينه قربة، يعني أن يجري اللسان بالدعاء مع عدم إرادة الدعاء وإنما يريده كلاما، كمن يذكر عند حال افتتاح البيع الصلاة والسلام على خير الأنام لا يقصد بذلك الدعاء وإنما أجراه كلاما. ومثله ما كان عليه العسس في عهد الخلافة الأموية فما بعدها إلى زمن قريب من تكبيرهم في الدروب المظلمة ابتغاء طرد السراق وتخويفهم، فهم يكبرون لا على إرادة الذكر بل يجعلونها كلمة دارجة، ولذلك قيل في مثل هذا عند العلماء تكبيرة من حارس، يعني لا يريد بها حقيقة التكبير والتعظيم لله عز وجل، وإنما يريد بها تخويف السراق. فإذا جرى اللسان بذلك لا على إرادة الدعاء مع كونه في بنائه إنشاء فهذا مكروه. ثم أجاب رحمه الله تعالى عما ورد في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، وقوله عليك بذات الدين تربت يداك، فأجاب بما محصله أن لفظ الدعاء إذا غلب استعماله في العرف في غير الدعاء انتسخ منه حكم الدعاء، فتلك الألفاظ جرت منه صلى الله عليه وسلم لا على إرادة كونها دعاء، بل لأنها من الكلام الجاري في اللسان العربي لا تريد حقيقته، ولا يكون دعاء إلا بالقصد والنية، فإذا خرج الكلام إلى ذلك انتسخ حكمه. أما إذا كان الكلام موضوعا للدعاء ثم استعمل في غيره فإنه لا يجري مجراه. فمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ولم تخرج عن هذا المراد من كونها عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل إلى أن تكون كلاما دارجا بين الناس لا يريدون حقيقته حتى يستعمل في غير ذلك المقام، فلأجل هذا المعنى يمنع منه. فالذي يقول عند افتتاح البيع مثلا الصلاة والسلام على خير الأنام يكون قد أوقع عبادة الدعاء على وجه ليست موظفة شرعا له، فإن الشرع لم يأتي بتوظيف دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فيكون مخلا بهذا الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا تستوفى هذه القواعد النافعة من كتاب الفروق المتعلقة بفروق قواعد الدعاء، وهي من أحسن ما في الكتاب، وقد أحسن المصنف إذ ختم كتابه بها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.